الأراضي في يدهم. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام في بروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوا؟ قال نعم، قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم، قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا الزبير، فلعلهم قالوا الزبير، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم، ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله تتعلق بالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد وفي مكان واحد، فسماهم وسردهم بأسمائهم عشرة وأخبر بأنهم من أهل الجنة وهو واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب، وسبق أن مر في بعض الأحاديث التي حصل خصومة بين الزبير وبين الرجل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى على الزبير لأنه يحبس الماء ثم يرسله إلى جاره، فغضب خصم الزبير وقال أن كان ابن عمتك، كان ابن عمتك، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد عشر المبشرين بالجنة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن عوار في الجنة وسعيد بن زيد بن نفير في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه الترجمة تتعلق بمناقب الزبير، أورد فيها هذا الأثر الذي فيه أن عثمان رضي الله عنه لما أصابه رعاف وتأخر عن الحج في تلك السنة جاءه أتاه آت وقال استخلف، فقال قالوه، يعني هل تحدث الناس بأنه يستخلف؟ فقال نعم، فقال من؟ فسكت. وجاء آخر وقال استخلف يا أمير المؤمنين، قال وقالوه، قال نعم، قال ومن؟ يعني قالوا من؟ يعني تحدثوا بمن يستخلف ويصلح للخلافة، فسكت. فقال لعلهم قالوا الزبير، فقال نعم، ثم أثنى عليه قال إيش الكلمة؟ قال إنه إنه خيرهم فيما علمت وأحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني وهذا الكلام من عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه تنويه بشأن الزبير، وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذه الجملة أو أورد هذا الحديث، من أجل كلام عثمان بن عفان فيه وإشادته به وبيان أنه خيرهم فيما علمت وكذلك أيضا أحبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن يكون خير الموجودين في زمن عثمان بن عفان بعد عثمان بن عفان مطلقا، إنما يفهم منه أنه على حسب علمه أن فيه أخلاق وفيه صفات وفيه أهلية للخلافة وأهلية أن يتولى الإمارة، وكذلك ما يعلمه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، كونه حواري الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه في الحديث الذي أشار إليه البخاري، قال عن ابن عباس أنه قال حواري من سلم الزبير، فالحواري هو الناصر والمعين، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اسم حواري الزبير، كل نبي حواري وحواري الزبير، ولا يعني هذا أن يكون هذا خاص بالزبير وأنه هو الذي يحصل منه هذا النصر والتأييد، ولكن فيه تنويه بشأنه وحصول النصرة منه وحصول الفائدة من ورائه، ولا يعني أن هذا خاص به، بل النصرة والتأييد يحصل منه ومن غيره، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ينص على شخص بعينه يعني فيه تنويه بشأنه وبيان تمكنه في تلك الخصلة أو تلك الناحية التي نص عليه فيها. وإلا فمعلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل الصحابة بعد عثمان بن عفان، فهو الرابع في الفضل رضي الله تعالى عن الجميع. إذن هذا الذي قاله عثمان رضي الله عنه وأرضاه في حق الزبير يعني فيه تنويه بشأنه وبيان فضله ومنقبته، وأن هذا الذي ذكر من خيريته وتقديمه على غيره إنما هو فيما يظهر لعثمان من أهليته، ولعل ذلك فيما يتعلق ببعض الصفات التي أدركها والتي رآها فيه. ومعلوم أن الشخص قد يكون غيره أفضل منه، ولكن فيه صفات خاصة معينة تؤهله لجانب معين كالولاية والإمارة، لأن أنه قد يؤمر المفضول مع وجود الفاضل لتمكنه في بعض الصفات وبعض الخصال ومقدرته على سياسة الرعية وما عرف عنه من الحنكة وحسن التدبير وحسن التصرف، فإن تولية المفضول مع وجود الفاضل هذه واردة وحاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في بعض الأحاديث أمر على بعض الجيوش بعض الصحابة الذين هم دون غيرهم في الفضل، كما أمر عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر، وكما أمر أسامة بن زيد على الجيش الذي يذهب إلى الروم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام في الجيش أبو بكر وعمر. إذا تأمير المقبول مع وجود الفاضل يعني هذا وارد وواقع، ولا يعني عدم قدرة الفاضل وعدم تمكنه، لكن لبيان جواز هذا ولتمكن والإشارة إلى تمكن من أمر ومن هو صغير أو من هو مقبول دون تأمير الكبير أو دون من هو فاضل، لوجود بعض النواحي المعينة فيه. فيكون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعني أشار بالخيرية إلى خيرية معينة، وهي ما رآه من اتصافه بأخلاق تجعله أهلا بأن يتولى الخلافة. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت مروان بن الحكم قال كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير، قال أما والله إنكم لتعلمون إنه خيركم ثلاثة. وهذا الحديث الذي قبله فيه إشادة في شأن الخيرية، شأن الزبير بفضله والخيرية التي فيه يمكن أن تكون محمولة على ما تقدم من ناحية اتصافه بصفات تجعله أهل لأن يختار، وإن كان في الفضل هناك منه أولى منه ومنه خير منه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعثمان ما استحلف ولكنه نوه بشأن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فمعلوم أنه عند مقتل عمر وجاء الأمر صورة بين ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الزبير وفيهم علي وفيهم غيرهم، رجع الأمر إلى ثلاثة، اختصر من ستة إلى ثلاثة، ثم دار الأمر بين عثمان وعلي، وبعد وفاة عثمان رضي الله عنه واستشهاده أطبقت الأمة واتفقت على اختيار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فيه هذه المنقبة للزبير، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي حواري وحواري الزبير، في تنويه بشأن وبيان وصف بهذا الوصف أنه حواري النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنه متمكن بهذا الوصف، والحواري هو الناصر المعين، فيكون الزبير رضي الله عنه وأرضاه أطلق عليه هذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام، فهي منقبة من مناقبه، فيه أن لكل نبي حواريون يساعدونه وينصرونه ويؤيدونه، والزبير رضي الله عنه وأرضاه في طليعة أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نصروه وأيدوه. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، قال أوهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي. وهذه أيضا منقبة أخرى للزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من يأتيه بخبر بني قريظة كذب الزبير بهذه المهمة، فقال له النبي فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه وقال فداك أبي وأمي، جمع له أبويه يعني في التفدية، يعني قال فداك أبي وأمي، فهي منقبة للزبير وهي تنويه النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه. وفي ذلك أيضا أن ابنه عبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد بعد الهجرة، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، وكان صغيرا فكان جعلا عن نساء، هو عمر بن أبي سلمة طبيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سلمة، وكان ابن زبير صغيرا لا يصل إلى 5 سنوات، عمره أقل من 5 سنوات، وكان يتذكر عن هذا الشيء الذي قد حصل من أبيه، وكان يشرف من الحصن الذي هو فيه والمكان الذي هو فيه مع النساء، وكان يرى أباه ويذهب على هذا الفرس يتردد إلى جهة بني قريظة، فأخبر أباه بما حصل منه، يعني من تذكر ومن مشاهدته وعياته وهو في سن صغيرة السن مبكرة. فالزبير رضي الله عنه وارضاه أخبر عند هذا بما حصل له من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنقبة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أبي وأمي. قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. هذا أيضا من شجاعته وأقدامه أنه كان مقدما وكان سابقا وكان فارسا، ولهذا قالوا قيل في غزوة اليرموك: ألا تشد فنشد معك. فحصل منه الأقدام فضرب ضربتين أثرت فيه. ويحكي عروة أنه كان وهو صغير يلعب بهما، يدخل يده في هذا يعني هذا المكان أو الأثر الذي حصل نتيجة لتلك الضربتين. المقصود من هذا ذكر شجاعته وأقدامه، وأنه من أهل الأقدام وأنه من أهل التمكن في الجهاد في سبيل الله عز وجل. كيف وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: قلنا لكل نبي حواري وحواري الزبير. هذا من شجاعته، يقدين على شجاعته وعلى أقدامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وقال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. ثم ذكر بعد الزبير طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، الذين بشرهم بالجنة في مكان واحد وفي وجه واحد وحديث واحد، وهو أحدهم. وقال: باب ذكر طلحة بن عبيد الله. أتى ببعض ما ورد بحقه، وأنه كان من أهل الأقدام ومن أهل الصبر على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه كان في بعض الغزوات التي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بقي بمن بقي، وأنه هو سعد بن أبي وقاص بقي لم يبقى مع النسلة في بعض غزواته التي قاتل فيها الكفار غير طلحة وسعد بن أبي وقاص. هذا دليل على شجاعته وعلى أقدامه وعلى صبره في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وعدم الاكتشاف عنه وتركه، وإنما الثبات والبقاء معه. ومن حديثهما المقصود من ذلك أنه من حديث سعد وطلحة، وأنهما كان يحدثان بذلك ويخبران بذلك. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني الحديث المتعلق بكون يد طلحة بن عبيد الله قد شلت، وأنه كانت يده شلاء، كان ذلك بسبب وقاية النبي عليه الصلاة والسلام بعض الغزوات، حيث جعلها دون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كان دون النبي عليه الصلاة والسلام فأصيبت يده بضربة أو بسهم وحصل لها نتيجة لذلك الشلل. فهذا يعتبر من خصاله الحميدة ومن محامده ومناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذه الإصابة وهذا الضعف والنقص والخلل الذي حصل بيده إنما كان من أجل وقاية النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته من أن يقع عليه السهم وأن يقع عليه أهل الأعداء. وكان أن أصيبت يده ولم يصب النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وهذه ترجمة أيضا البخاري تتعلق بسعد بن أبي وقاص، وهو أحد عشرة مبشرين للجنة. هؤلاء الثلاثة الذين مر ذكرهم وهم الزبير وطلحة وسعد كلهم من عشرة مبشرين للجنة بعد الأربعة الخلفاء الراشدين، والذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد فسماهم وقال إنهم من الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا من مناقبه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبويه، قال فداك أبي وأمي. هذا الذي حصل بطلحة بن سعد في أحد حصل مثله للزبير في الخندق كما سبق أن مر في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبويه للزبير في غزوة الخندق، جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص في غزوة أحد. هو تنويه بفضل سعد ومنقبته لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذه المقالة دالة على فضله وعلى نبله وعلى شجاعته وإقدامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم. هذا الحديثان فيهما بيان سبع سعد إلى الإسلام وأنه من السابقين الأولين للإسلام رضي الله تعالى وأرضاه. فيه أنه قول ثلث الإسلام يعني معناه أنه لم يسبقه أو ليس معه إلا اثنان فهم ثلاثة أسلموا، وثلث المسلمين في ذلك الوقت الذين أسلموا. ومعلوم أنه قد أسلمت خديجة في أول من أسلم، أسلم أبو بكر، أسلم علي رضي الله عنه في أول من أسلم. فيمكن أن يكون مقصود سعد كان على حسب علمه، لأن الإسلام كان يخفى ولم يكن يظهر ويكون ظاهرا، أو أن المقصود من ذلك الرجال الكبار والأحرار، لأنه سبق أن مر ببعض الأحاديث التي مضت أن النبي عليه الصلاة والسلام معه خمسة أعبد ورجلان، فيكون مقصود من ذكر سعد أنه مقصود من الأحرار، لأنه كان هناك خمسة كما جاء في بعض الحديث عن له عمار فيما مضى. أبو بكر معمر لا بعد 40 بعد 39 لأن المقصود من ذلك أبو بكر ومعه يعني سعد معه شخص ثالث إذا كان مقصود بالأحرار إلا فإن الموالي يعني كان في الخمسة أعبد كما سبق أن مرة في ذكر رجلان فيكون من الأحرار فلعل أحدهم يكون سعدا أو يكون اثنان وسعد هو الثالث فيكون يعني في الإسلام يعني معناه مقصوده من الأحرار ليس مقصود من ذلك جملة الذين أسلموا معلوم أنه يعني كان فيه خديجة قد أسلمت من النساء فيكون مقصود من ذلك من الرجال الكبار يحمل على أنه اختلف بالنسبة للرجال الكبار لا بالنسبة للصغار ولا بالنسبة للذين أسلموا مطلقا وفيهم النساء وكذلك أيضا بالنسبة للصغار الذين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمل على هذا حديث عمار وقصة نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معه إلا خمسة أعبد امرأتان وأبو بكر يعني هذا يعني فيكون معنى هذا أن سعدا سبقه إما يعني مفروض به علي يكون يعني حسب الكبار والصغار أو أن المفروض به يعني شخص آخر أو أنه سبقه غيره ولكن على حسب علمه من ناحية أن الإسلام كان يخفى فقد يخفى عليه إسلام واحد وهو تحدث عن علمه وعلى حسب ما يدري عنه. وقال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلق ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام لقد خبت إذا وضل عملي وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. هذا الحديث اللي فيه إشادة وفيه ذكر هذه المنقبة لسعد وأنه من السابقين الأولين وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله وكان رضي الله عنه في أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الجهاد أول سرية بعثها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها سعد وكان هو أول من رمى بالسهم من هذه السرية أول سرية انطلق في الجهاد في سبيل الله بعدما فرض الجهاد وبهم سعد وكان هو أول من أطلق السهم من هذه السرية فيكون أول من رمى بسهم في سبيل الله يعني معناه أنه لما فرض الجهاد وأرسلت أول سرية في الإسلام بعد فرض الجهاد وكان سعد في تلك السرية وكان هو أول من أطلق السهم فصار أول مرة ما بسهم في سبيل الله يعني فهو أسبق الناس إلى إطلاق سهم في سبيل الله لكونه كان في تلك السرية التي هي أول سرية في الإسلام بعدما فرض الجهاد وهو واحد منهم وهو الذي سبقهم إلى إطلاق السهم ولهذا قال إنه أول مرة ما بسهم في سبيل الله هذه منقبة من مناقبه هذه الأولية التي ظفر بها وهي أنه أول من حصل منه التنهيم لإطلاق السهم في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخبر بأنهم كانوا يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يعني حاجتهم شديدة وكانوا في ضعف وفي قلة طعام حتى أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر وأنهم يضعون كما تضع الدواب يعني شيء ليس معه خلق فكما أن الدابة تأكل من الشجرة فيظهر رجيعها ليس معه خلق نفس الذي أكلته يظهر ليس معه شيء فكان هذا شأنهم يأكلون ورق الشجر رضي الله تعالى وأرضاهم لأنهم ليس عندهم شيء يأكلونه وليس معهم شيء يخلطونه بما يحصل من أكله لورق الشجر، فإن هذا شأنهم وصبرهم وحسابهم. وسبق أن مر في قصة أبو عبيدة يعطيهم كل يوم تمرة واحدة ويأكلون معها الورق، وكان يمصون تلك التمرة، ليس معهم في اليوم إلا تمرة واحدة قوتهم. ثم إن الله أخرج لهم عنبرا وهو دابة من دواب البحر، حوت كبير جزر عنه البحر ومات، فجعلوا يأكلون منه ومكثوا شهرا وهم يأكلون منه، دابة ضخمة كبيرة. كانوا أبو عبيدة يعني يجعل في العين من أولاعها يتلاقيان، ثم يأتي بأرفع راكب على بعير فيدخل من تحت في العين لضخامتها ولكبرها. وكانوا قبل ذلك يأكلون كل يوم تمرة واحدة، فأخرج الله لهم هذا الحوت الذي جلسوا عليه شهر وهم يأكلون حتى سنوا بهذا الأكل من هذا الحوت بعد الفقر، وبعد أن لم يكن واحد منهم يأكل اليوم إلا تمرة واحدة. فهذا يدلنا على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، ما حصل لهم من الضعف، ما حصل معهم من الشدة والطاقة، ومع ذلك صبروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، فأعزهم الله عز وجل وأغناهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك حصل لسعد لما أمر على الكوفة أنه غضب عليه وسخط عليه بعض سكانها، وهم من بني أسد، يعني من جماعة يقال لهم بني أسد، فوشوا به إلى عمر، قالوا إنه لا يحسن يصلي، وكان رضي الله عنه وأرضاه، قال إنه يصلي لهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يطول في الأوليين ويمد في الأوليين ويقصر يخفف في الأخيرتين، وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ ذلك عمر أخبر سعدا بهذا وقال إني أصلي بهم صلاة رسول الله، قال هو الظن بك يا أبا إسحاق، هو الظن بك يا أبا إسحاق. فسعد رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول إنني هذا شأني وهذه حالي، أنا أول مرة نبسان في سبيل الله، وكنت أخذ مع رسول الله في شدة وفاقة، ثم بعد ذلك بنو سعد تعزرني على الإسلام وتقول لي ما أحسن أصلي، أنا ما أحسن أصلي وأنا الذي أول مرة نبسان في سبيل الله، وكان يصلي لهم صلاة رسول الله. وهذا يدلنا على أن كما الكلمة المعروفة رضا الناس غاية لا تدرك. فسعد رضي الله عنه وهو من هو، ومع ذلك وجد من يسخط عليه ومن يتكلم فيه، وهو من أهل الجنة، وهذا شأنه وهذه حاله مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول خبت إذن وضل عملي إذا كان هذا شأني، وأن بني أسد هم الذين يعلمونني وهم الذين يعيبون علي أنني لا أحسن الصلاة. وقد قال كما مر في الحديث الذي مضى أنه كان يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يمد في الأوليين ويقصر في الأخيرتين، فأخبر عمر بهذا وقال هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. فبعض الرعية وبعض الذين أمر عليهم حصل منهم ما حصل، فكانوا وشوا به إلى عمر وتكلموا فيه، فعمر رضي الله عنه وأرضاه عزله حتى لا يحصل فتنة، لأن حصلت هذه الوحشة بينه وبينهم، خشي أن يحصل مورة، فعزله رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه لما أوصى إلى الستة ما نسي هذا الذي حصل منه، أنه قد يبنى عليه أنه لا يكون أهلا، لأن عمر عزله عن ولاية الكوفة، فكيف يولى على المسلمين جميعا فنوه بشأنه عندما أوصل إلى الستة فقال إن أصابت الإمارة سعدا كذا وإلا فليستعن به من أمر فإني ما عزلته عن عز ولا خيان. يعني أنه كان عزله حتى لا يحصل يعني فتنه مضرة لما وجد وحشة بينه وبينه الكوفة خشي أن يحصل أمور لا تحمد عقباها. فدرأ هذه المفاسد التي قد تحصل بكونه يعزله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه لم ينس له فضله فنوه بشأنه عندما طعن وعندما جعل الأمر إلى ستة من الشورى. فقال هذه المقالة الدالة على على على معرفة فضله ونبله، وأنه إن كانت الإمارة أدركته فهو أهل لها، وإلا فإن الذي يؤمر يستعن بسعد ولا ينظر إلى كونه عزل عمر عزل هنا كوفة، فقال إنه لم يعزله من عجز ولا خيانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع، وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن علي عن مسور قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وهذه الترجمة لأصهار النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منها الذين تزوجوا من بناته وأخذوا من بناته صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بهذه الترجمة، ليس المقصود بها الذين أخذ منهم النبي عليه الصلاة والسلام وصاهرهم تزوج منهم، وإنما المقصود الذين تزوجوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تزوجوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني هم عثمان وعلي، وسبق أن مر ذكرهما في المناقب الخاصة بهما، وأن يعني عثمان أخذ ابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فقية وأم كلثوم، كل واحدة بعد الأخرى، وأن عثمان رضي الله عنه إنما تخلف يوم بدر لأن أمره أن يلقى عند زوجته رقية وكانت مريضة، توفيت في اليوم الذي قدم فيه البشير الذي يبشر بانتصار المسلمين على كفار قريش في غزوة بدر، فتخلف بتمريضها وأعطاهم وجعلهم سهم المجاهد وأجره كما سبق أن مر بنا الرجل الذي تكلم الذي سأل ابن عمر وقال إنه تخلف عن بدر وكذا وكذا إلى آخره. الصور الثاني أصهره ثلاثة، علي عثمان وعلي وأبو العاص. ولما كان علي وعثمان مر ذكرهما أتى بهذه الترجمة التي فيها أصهر النبي عليه السلام وفيها صهر له ثالث وهو أبو العاص بن الربيع الذي أخذ ابنة مثلا الكبرى وهي زينب، وهي التي ولدت منه أمامة التي كان يحملها في الصلاة كما جاء كما سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة، إذا قام حملها وإذا ركع نزلها. فهذه ابنة زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع هذا، وكان مع الكفار ولم يسلم إلا متأخرا، ولما أسر يوم بدر أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرسل له أن يرسل إليه زينب، فوعده ووفاء، لما رجع إلى مكة أرسلها وجاءت إلى المدينة وقدمت إلى المدينة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أسلم وردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنكاح الأول، وأبقى نكاحهما على ما كان عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا جاء في هذا الحديث ذكر هذا الصهر الثالث الذي فيه تنويه بشأنه، وأنه وعد أن حدثه ووفاله ووعده، حدث صدق ووعد ووفى، لأنه كان وعده بأن يرسل زينب فأرسلها ووفى. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى علي، أنه كانت السبب لذكر هذا الكلام الخاص بأبي العاص هي خطبة علي لبنت أبي جهل، وأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تأثرت وحزنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت للناس تتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي نافعا بنت أبي جهل، فقام وخطب وقال هذه المقالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن فيه ذكر الأصهار وذكر هذا الصهر الذي لم يتقدم ذكره في شيء من المناقب، عثمان وعلي الله عنهما والله ما تقدم ذكرهما، وهذا جاء ذكره في هذا الباب الذي هو باب أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون. وقيل أن كل منهما لغتان، يعني فكلمة قطعن قصد في الجسد وفي العرق، وقطعن كذلك. إن تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخريقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. وهذه الترجمة من مناقب زيد بن حارثة قول رسول الله عليه السلام، وهو الذي جاء ذكره في القرآن وتسميته في القرآن: لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قص الله على اسمه في كتابه العزيز، قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وصف بذلك زينب بنت جحش الله قال عنها وأرضاها. وكان زيدا وقال له زيد بن محمد أنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نزل القرآن لمنع هذا، وأنهم كانوا يتكلمون بكون الواحد يعني ينكح ابنة ابنه بالتبني، فجاء القرآن يبين أن البنوة بالتبني هذه لا عبرة بها، وأنه لا تأثير بها، وأنها منعت، وأنه لا ينسب أحد إلا إلى نسبه، وأنه لا يترتب على ذلك أحكام، وأنه لا بأس بكون الإنسان يتزوج يعني زوجة من كان تقبل الناس ونسب إليه وأنه لا مانع من ذلك. فمحل الشاهد من الحديث الذي أورده البخاري في ترجمة الآن أورد حديثين. الحديث الأول في أن أسامة بن زيد لما أمر بغزوة من الغزوات وهي التي كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام والتي أنفذها أبو بكر وهي الجيش الذي أمر عليه أسامة بن زيد ثم توفي من قبل أن يقتل فأنفذ ذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فتكلم الناس في إمارته قال إن تطعنوا في إمارته أطعنتم في إمارة أبيه من قبل وإنه لا كان لخليقة من الإمارة يقصد بذلك زيدا زيدا وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن ابنه لمن أحب الناس إليه بعده. هذا فيه تنويه فضل زيد تنويه فضل زيد وابنه أسامة رضي الله تعالى عنهما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما من أحب الناس إليه. ولهذا يقال لأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. والحب بمعنى المحبوب الحب بمعنى المحبوب. قالوا حب رسول الله وابن حبه لأن الإنسان قال فيه يعني هذه المقالة وإن كان من أحب الناس إلي وإن ابنه لم أحب الناس إلي بعده. فإطلاق النبي عليهما هذا الوصف وأنهما من أحب الناس إلي هذه منقبة من مناقبه هنا لهذا أوردها في مناقب زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الحديث الثاني الذي أورده وهي في قصة الطائف وأن أسامة كانت كل ما كان هناك كلام حول نسبه وأنه ابن لزيد وأن زيد وكان زيد وأسامة قد تغطيا في رحاب وبدت أقدامهما فجاء هذا الطائف وهو الخبير يعني بمعرفة معرفة الأشباه معرفة المحرابات وأشباه الناس بعضهم بعض. فرأى الأقدام من تحت اللحاف فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخل تبرق أسر وجهه. ومن هذا الكلام الذي فيه يعني أبطال في هذا الشيء الذي كان يتحدث به من ناحية احتمال أن يكون هذا الولد ليس له بما كان يقال في حقهما. فنحن سر بقول هذا القائد وهو لا يسر بباطل وإنما يسر بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من هذا أخذ بعض العلماء اعتبار القافة والاستفادة من أهل الخبرة بالأشباه ونعرف من يشبه بعضهم بعضا من يعني يضاف الشخص إليه عن طريق الاستفادة من القافة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض سر لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ودل على أن هذا حق وأن عمل القائف والاستفادة منه لمعرفة الأشباه والنظائر لذلك في معرفة الأثر ومعرفة الجينات وما إلى ذلك أنها من الأمارات التي نتوصل بها إلى توجيه التهمة إلى توجيه التهمة إلى متهم. فإن القياس اعتبر بهذا الحديث الذي فيه سوء من الله سلم من قول مقالة هذا القائل لأنه لا يسر بباطل وإنما يسر بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب ذكر أسامة بن زيد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهرية عن حديث المخزومية فصاح بي، قلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد. قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. ثم ذكر هذه الفضيلة المتعلقة بأسامة بن زيد بعد أن ذكر الفضيلة المتعلقة بأبيه، وقال باب ذكر أسامة بن زيد، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه بيان منزلة أسامة بن زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا فيه ما يتعلق بالذي قبله وهو الذي جاء في ترجمة أبيه، وأن قال وإن ابنه لمن أحب الناس إلي بعده، فهي أيضا منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يشعر ويفيد بأن قول البخاري باب ذكر كذا لا يعني أنه لا يكون منقبة، بل فيه منقبة، لأن أولا هو تقدم فيه ما تقدم في أبيه، قد عبر عن أبيه بمناقب زيد بن حارثة، وأتى بالحديث الذي فيه الكلام الذي فيه أسامة نفسه، هذا من أحب الناس إليه وهذا من أحب الناس إليه، ثم أتى بهذه الترجمة لذكر أسامة بن زيد، فهذا يشعر بأن الذكر أن فيه منقبة، وإن لم ينص على ذكر المنقبة لكنه مستمر على منقبة، وأن مجرد الذكر لا يعني أنه لا يعتبر ما جاء فيه منقبة، لأن كون حب رسول الله عليه الصلاة والسلام أي بمعنى محبوبه، وأن النبي قال إنه من أحب الناس إلي، هذه منقبة الله. ثم أيضا قول الصحابة ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، هذه منقبة، لأن يعني له منزلة عالية وله مكانة رفيعة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. يمكن أن يكون مقصود ذلك يعني منزلة، ويمكن يكون عنده جرأة وأن غيره قد يستحي وهو لا يحصل منه الحياء، لكنه محتمل، يعني يكون مقصود ذلك من يجترئ عليه لمنزلته عنده، أو من يجترئ عليه لأنه عنده ما قد لا يتأخر كما يتأخر غيره. لكن الأمر الواضح فيه كونه قال إنه من أحب الناس إليه، هذه منقبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي ذكره هنا هو قصة المخزومية التي سرقت، وأنهم قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا من يجتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى هذا فيه بيان منزلته وعظيم منزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة العظيمة الدالة على كمال العدل وكمال الإنصاف، وحيث قال لما كلمه سائر الزيت قال إن بني إسرائيل إنما هلكوا لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة لو كانت فاطمة لقطعت يدها، يعني لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، لأن الحدود تنفذ على من حصلت له ومن وجلت منه، ولا يميز بين الناس، فبعض الناس يدرك وبعض الناس ينفذ عليه الحد، وإنما ينفذ للجميع، لأن عدم حصول ذلك هذا من أسباب الهلاك. قد هلكت بنو إسرائيل بهذا السبب، وأنهم كانوا يفرقون بين الأشراف والضعاف، فكان إذا سرق فيهم الشريف رفوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وهذا هو الجور والظلم وعدم العدل. هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار عن بني إسرائيل، ثم بالتمثيل بفاطمة هذا فيه بضعة منه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها لو سرقت وحاشاها أن تسرق، لأن هذا تمثيل، وأنه لو حصل هذا ولا يحصل هذا البيان الحكم الشرعي، وأنه لو حصل كذا فهذا هو الحكم، والفرض يوجد، وإن لم يحصل لبيان الحكم وبيان إلا ما يترتب عليه لو وجد، وإن كان لا يوجد كما جاء في حق إلينا إشركت لا يحط الحمل خطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يوجد من ولا يمكن يحصل ذلك علينا. وكذلك أيضا وإن كان الرحمن ولد أنا والعابدين، وهو لا يمكن أن يكون له ولد، لكن هذا على سبيل الفرق بيان أن ترتب الأحكام. فالنسان قال لو أن فاطمة سرقت فقطعت يدها. باب. قال وقال حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه. هذا أيضا يتعلق بأسامة بن زيد، وكان ابن عمر رضي الله عنه في المسجد فرأى رجلا يدور ثيابه، فقال لو كان هذا عندي، فقيل يقول من هذا لو كان عندي إلا صحته، وأنه يبين له أن يجرب ثيابه أن هذا لا يجوز. ثم سأل عنه فقيل هو فلان محمد بن سامع عن مسعود بن سامع بن زيد، فقال لو رآه بن سامع لا أحبه، لأن أباه حب رسول الله وجده كذلك أيضا حبه، وسامع بن زيد قال حب رسول الله وابن حبه، يعني معناه أنها ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبه، يعني ولا عامله معاملة أبويه، يعني أبيه أسامة وجده زيد ابن حارثة، وهم ذرية بعضها من بعض. والمفروض من هذا قوله لا أحبه، يعني كون البخاري أورد هذا لكون النبي لما كان قال في أسامة وفي أبيه زيد أنه من أحب الناس إليه، وابن عمر قال هذا من أجل أن النبي قال في أبويه هذه المقالة وأنهم ذرية بعضهم بعض. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخا أسامة بن زيد بأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع النبي مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه، فذكر حبه وما ولى فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه منقعة لسنة من الغيب, وفي أوله قول من الوكين يحمله هو الحسن ويقول اللهم أن يحبهما فأحبهما, هذا منقبة لسانة كما أنها منقبة للحسن رضي الله تعالى عنهما. فهذا يوضح أن ذكر البخاري ذكر أسامة لا يعني عدم التخصيص على المنقبة أنه ليس فيه منقبة, بل فيه المنقبة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أني أحبهما فأحبهما, فهي منقبة أمي أسامة كما أنها منقبة الحسن, حيث أخبر بمحبته إياهما وسؤال الله عز وجل أن يحبهما, فهي منقبة